فلما أزيل هذا الوادي وضعت هاتان العلامتان لمعرفة مكانه، ووضعهما من المصالح المرسلة، فالحاجة داعية إليها لأن تندرس السنة، وليس وضع العلامتين بمنزلة وضع الخط للطواف، لأن وضع الخط للطواف لا يندرس أو لا تندرس به السنة، ولا يقع به محرم أو أي بتركه، فوضعه من البدع كما تقدم، بخلاف وضع العلامتين على مكان الوادي فلو لم توضع لزالت بذلك السنة وعفت آثارها ورسومها، فهما موضوعتان للدلالة على مكان الوادي ليس غير، فلو كان تم الوادي لو كان الوادي موجودا لما جاز وضع علامتين، لأن كل شخص يعتبر الوادي بما يقع عنده وما يعرفه.